الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله تعبت وجئت لباب الطبيب لباب الكريم الحليم المجيب إلهي تدارك فإني كئيب وعجل بغوث يعافي سقيم الله يا يسمع المستغيث سواك تقدست يا ربنا في علاك أغث بشفاء بفيض نداك وعجل بغوث يعافي سقيم الله يا الله يا فلا يرتجى الخير إلا لديك عليل يرجيك برا يديك فعجل بغوث يعافي سقيم سيدي أغيثني إلهي وخذ بيدي وآهاتي تصبو إلى المدد فعجل بغوث يعافي السقيم برب عطوف رحيم حنون يعافي يداوي يزيل الحزون فعجل بغوث يعافي سقيم الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله